بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن زهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا إن الزهد ليس هو أن لا يملك الإنسان شيئا من هذه الدنيا، ليس هو أن يعطل الإنسان نفسه ويعتزل في دير أو يعتزل في صومعة أو يعتزل في كهف ويقول أنا زاهد في الدنيا، ليس هذا هو الزهد الحقيقي. الزهد في الدنيا أيها الأحبة هو أن يكون الإنسان عاملا، أن يكون الإنسان كاسبا مكتسبا، أن يعمل الإنسان جادا، ولكنه يسخر كل عمله لآخرته، يسخر كل عمله لآخرته، معنى كل عمله يعني أن يصرفه في وجوهه، ليس معنى هذا أن يأخذ المال كله ويتصدق به كله، أن يجعله لآخرته، فالذي يتصدق به، فالذي ينفقه على عياله لآخرته، لأبنائه لآخرته، ليستر به نفسه ويعفف نفسه عن سؤال الناس، هذا لآخرته، فيسخر دنياه لآخرته. ولذلك يمكن أن تجد أغنى الأغنياء هو من أزهد الزهاد، تجد الإنسان من أغنى الأغنياء يعني عنده من الدنيا الشيء الكثير، ولكنه زاهد في هذه الدنيا بحيث يأخذ تلك الأموال ويصرفها في طاعة الله عز وجل، فتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعلها مطية لآخرته. إذا أردنا أن نماذج من هذه الأنواع من هذه الصفات من الزهد، من أين نبدأ؟ نبدأ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جاءته الدنيا فأبى، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكد زهده فيه ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم. انظر إلى هذا الكلام المطرز، كيف طرزه الإمام البصيري رحمه الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الدنيا فأعرض عنها وأقبل على الآخرة وأقبل على الله سبحانه وتعالى. قال وأكدت زهده فيها ضرورته، والضرورة كما يقال تبيح المحظورة، يعني الضرورة تجعل الإنسان يرتكب حتى المخالفات، يعني أبيح لصاحب الضرورة حتى أن يسرق من أجل أن يأكل أو يلبس. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ضرورته أي مع حاجته الملحة كان زاهدا في الدنيا، مع حاجته الملحة لم ينفتح وينبسط للدنيا، وأكد زهده فيها ضرورته، إن الضرورة، ثم قال واحد الجملة مهمة جدا، إن الضرورة لا تعدو على العصم. العصمة الإنسان المعصوم لا تعدو، أي لا تتعدى عليه الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحوجه الضرورات حتى يخالف ماذا؟ آدابه وسلوكه مع الله سبحانه وتعالى. لا تحوجه الضرورات حتى يلهث وراء الدنيا، لا تحوجه الضرورات حتى يدخل الدنيا ويكتنزها، إن الضرورة لا تعدو على العصام، لا تستطيع أن تتعدى على من كان معصوما من الله سبحانه وتعالى. أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أكبر الزهاد، من أغنى الأغنياء، من التجار الكبار مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وعاشر أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتنق الإسلام، ومع ذلك لم يكن يدخر شيئا لنفسه، يعني كل ماله ينفقه في سبيل الله، ويسخره لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسخره في طاعة الله سبحانه وتعالى. ضرب مثالا رائعا في غزوة تبوك، حيث ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق. تعرفون غزوة تبوك، تبوك بعيدة عن المدينة شيئا ما، يعني مئات الكيلومترات، وكان الوقت وقت الحر، وكان الوقت وقت الشدة وطول المسافة وبعد الشقة وغير ذلك من الأوصاف التي وصفت بهذه الغزوة التي وصفت في القرآن الكريم بالعسرة، يعني أي الشدة. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للإنفاق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد له، لأن الشيط في الزاد يعطي الآخرين، لأن الشيط في الإبل مثلا ولا الأفراس فليعود على الآخرين، يعني من أجل أن تكون هذه الرحلة وهذه الغزوة ناجحة. فجاء أبو بكر بكل ماله، يعني فضرب الرقم القياسي في إيش؟ في الزهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الزهد في الدنيا أنه قدمها لآخرته. جاء بعده عمر بنصف ماله، فلما وجد أبا بكر قد جاء بماله كله قال علمت أنني لا أدركه أبدا. هنا يتنافسون، هنا سلم إيش؟ سلم التنافس، المسابقة ولكن بالحواجز، ماشي بلا الحواجز، هذا خرجل مسابقة بالحواجز، وحواجز وحواجز نفسية، حب الذات، حب المال، حب حواجز مذكورة في القرآن الكريم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إيش حال من حاجز؟ تمنى الحواجز، يعني تعيق قبل ما تكملهم، وسبق بالحواجز، تفوت هذو كلهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. خلف علمت أن الإله أسبقه. فجاء عثمان بعدهما بمال كثير، وترك أيضا مالا كثيرا، لأن عثمان رضي الله عنه كان غنيا، فجاء بمال كثير وترك أيضا مالا كثيرا سيأتي بها في أيام أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ودول الإسلام، الوسام للمنفقين في هذه المعركة في هذه الغزوة، هذا هو الوسام. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعدها، خلي عثمان يدير اللي بغى يدير، لن يضره شيء بعد هذه الغزوة، بعد هذا إنفاق الذي أنفقه. هذه الجملة تقال في وجوه الذين يتكلمون في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المستشرقون وأدناب المستشرقين الذين يعني يخوضون في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رضي عنه الله سبحانه وتعالى، وقد يعني طاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا يضر عثمان ما فعل بعدها. لماذا؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما نصدق كلام رسول الله وكلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يضر عثمان، هذا هو الزهد، هذا هو الزهد. مثال آخر للزهد، وهذا هو أختم به في النماذج والأمثلة، عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعرفون أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام، ومن العشرة المبشرين بالجنة، ومن المهاجرين من مكة إلى المدينة، وترك ماله في مكة وأصبح في المدينة فقيرا، يعني هاجر، ترك ماله وداره وكل شيء، هاجر في سبيل الله ولله. فلما وصل إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع هذا من أثرياء الأنصار، من أغنياء الأنصار، يملك مالا كثيرا من دور ونساء ونعم ونخيل وغير ذلك. فلما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين غني لا يملك من بين فقير لا يملك من الدنيا شيئا وغني له من الدنيا الشيء الكثير، ذهب به إلى بيته وقال له يا أخي أنت اليوم أخي في الله، فكل ما أملكه فنصفه لك، حتى الزوجات عندي أكثر من زوجة، انظر إلى أحبهن إليك أنا أطلقها وأنت تتزوج بها. يعني يريد أن يغنيه في بين عشية وضحاها. من منكم لا يريد هذا الإغناء؟ يجي واحد يقول لك الله يجازك بخير، أنت ما تهز الهم لأي مشكلة، الدور كاينين، الإبل والبقر والغنم كاينين، النخيل والبساتين كاينين، ما عليك إلا أن تقبل، شرط واحد أن تقبل. فقال له هذا من سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه زهد في الدنيا، ولذلك سمح بها. وعبد الرحمن بن عوف زهد أيضا في الدنيا ولذلك سمح منها أو تركها وطلقها، كل واحد منهم مثال في إيش؟ في الزهد. الذي سخى بها وعرضها على أخيه زاهد في الدنيا، لو ملكت عليه قلبه لما سخى بها ولما جاد بها. والذي قال له بارك الله لك في أهلك ومالك أيضا زاهد فيها فكلاهما زاهد في الدنيا. قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك. في أهلك حيث عرض عليه الزوجة، ومالك حيث عرض عليه نصف ماله. بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق فقط، فينا والسوق لكي أعمل وأكد وأجتهد. إذن فالزهد ليس هو التكاسل، ليس هو التواكل، ليس هو القعود في البيت وتنتظر يعني من يمونك ويغنيك. الزهد هو أن تعمل ولكن من أجل آخرتك، أن تجعل دنياك مطية لآخرتك. دلوني على السوق، فذهب إلى السوق، سوق بني قينقاع والموجود أنذاك، فباع واشترى واستفضل أقيطا، يعني شيط واحد شوية الأقيط، الأقيط هو اللبن المجفف، وتابع الغدو والرواح إلى السوق يعني التجارة. فمرت أيام فتزوج عبد الرحمن بن عوف. علاش قلت أيام؟ لأن الأول عرض عليه الزوجة، ولكن هذه الزوجة متوقفة على ماذا؟ على الطلاق والعدة، والعدة يأخذ أشهرا، والرجل تزوج في إيش؟ في أيام. والسبب في ذلك هو حبه الخير لغيره. قال لي سعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك، فبارك الله له فتزوج. وقال له: بارك الله لك في مالك، فبارك الله له فاغتنى فأصبح غنيا. مرت أيام تزوج عبد الرحمن بن عوف، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكاك المدينة، في بعض أزقة المدينة، فإذا به يفوح طيبا. مهيم يا عبد الرحمن، مهيم بمعنى ما الذي حدث، ما الذي وقع حتى كنت هكذا تفوح؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم سقتها؟ يعني شحال أعطيتها في صدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أهم أركان إلى الزواج وهو المهر. قال: وزن نواة من ذهب. بمعنى هل أديت الواجب؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. ما دمت قد أديت الواجب وهو الصداق، بقيت لك السنة والاستحباب وهو أولم ولو بشاة. يقول العلماء: علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاة؟ ليعلم الناس، لأن إشهار النكاح مهم جدا، ليعلم الناس أنك تزوجت بفلانة، فإذا مشيت معها في السوق يعرفون أنها زوجتك، وإذا ركبت معها في السيارة أو الدابة يعرفون أنها زوجتك، وإذا وإذا وإذا، يعني يكون الإنسان يعني يحمي نفسه من النبز واللمز وغير ذلك مما يصدر من الناس. فلان نعرفه ليست له زوجة، من هذه التي تمشي معه؟ أو من هذه التي تدخل داره؟ إذن ففائدة الوليمة الإشهار ليعرف الناس. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت من العشر المبشرين، بمعنى في اللول ديال الصدى، ولم أسق الأخبار لزواجك، وسبحان الله عيط علينا باش نعرف شنو كاين بعدا. أولين ولو بشاتي، باش الناس يعرفوا ما الذي حدث. بعد ذلك اغتنى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى غنى فاحشا كما يقول المعاصرون، غنى مباركا، بارك الله له في ماله، كما دعا لسعد بن الربيع أن يبارك الله له في ماله. هذا المصطلح ديال الناس في هذا الزمن ديالنا، يعني صحيح لنا احنا، حيث نجمع المال من حله ومن حرامه، ماشي مشكل. غنى فاحشا لأنه يؤخذ من من من من جميع الوجوه، ولكن الذي يؤخذ من وجوه الحلال فهو غنى مبارك. نعم. مرت أيام وإذا بعبد الرحمن بن عوف له مال كثير، قوافل من التجارة تأتي من الشام وتغدو إلى الشام. وجاء عام رمضان، فإذا بتجار المدينة يلتقون عبد الرحمن بن عوف، يقول: يا صاحب رسول الله، بيع لنا هذه التجارة بكم؟ قالوا له: بكل درهمين درهمين، نعطيك الدبل، فيما أعطيت الدرهم نعطيك فيها جوج درهم، فيما وهكذا. قال لهم: هناك من أعطاني أكثر. فقالوا له: بكل درهمين درهمين، يعني ثلاثة درهم، درهم رأس المال وجوج درهم ديال الربح. قال: هناك من أعطاني أكثر. أو دي 3 درهم 4 درهم وهكذا يزيدون حتى وصلوا 5 درهم في كل درهم، يعني كي يضبلوا له ثمن 5 مرات. قال هناك من أعطاني أكثر يقدروش يزيدوا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كيتعامل مع الكبار ما كيتعامل مع الصغار، كيتعامل مع من لا تنفوت خزائنهم. قال الله هو الذي أعطاني أكثر، حيث قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أنتم فقط 5 درهم في درهم، الله سبحانه وتعالى أعطاني 10 في 1، أعطى 10 درهم في درهم، ثواب ديال 10 درهم في درهم هي في سبيل الله. فذهب بهذه النياق كلها وأناقها بباب المسجد في المدينة المنورة، ودعا أمير المؤمنين عمر وقال له فرق هذه على فقراء المسلمين. فبكى عمر من شدة الفرح، لأنه يحمل هم هؤلاء الضعفاء، ومن أين لهم المال، من أين يأخذ لهم المال عمر رمادة. فبكى من شدة الفرح ويعني بارك لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عمله وجهده وتجارته، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمله. هذا هو الزهد، الزهد أن تملك الدنيا تفعل فيها ما تشاء أنت، لا أن تفعل فيك ما تشاء هي. نعم. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن العاص والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي، هذو 3 شيوخ ديالو في سبتة السليبة ردها الله عز وجل إلى حضيرة المملكة، هؤلاء من شيوخ القاضي عياض في سبتة، نعم. سفيان بن عاص أبو بحر كنيته أبو بحر، والحافظ الحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي قالوا حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا ابن سفيان، حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، أبو الحسين كنيته أبو الحسين مسلم بن الحجاج. وقد قلنا في درس سابق أنه يتنوع، مرة يأتينا بسنده هو عن طريق البخاري، بسنده عن طريق الموطأ، بسنده عن طريق الترمذي في الشمائل، بسنده عن طريق أبي داود في المراسل كما رأينا في وفي السنن أيضا، يعني ينوع ويحاول أن يتبرك في كل فصل بسند، ويعلق باقي الآثار وباقي الأحاديث والسنن. هنا يتبرك بسنده عن إلى صحيح مسلم عن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا، مع عمرو صلى الله عليه وسلم شبع 3 أيام يعني متواصلة، اليوم كلام مزيان وغدا كلام مزيان وبعد غدا كلام مزيان، يعني 3 أيام كلها مزيانة. مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبع 3 أيام تباعا حتى مضى لسبيله، حتى مشى عن سيد ربي سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في واحد الحديث، وإن كان هذا الحديث فيه كلام، لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي روايتين من خبز شعير يومين متواليين، معمر كلا صلى الله عليه وسلم وشبع من خبز شعير، ليس من خبز كذا وكذا مما يأكله الناس اليوم من الرقاق وما إلى ذلك. ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال، تعلق السيدة عائشة وتدرج فتقول ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال. لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، لو شاء أن يؤثر الدنيا وأن يجمعها لكان له صلى الله عليه وسلم ما لا يخطر ببال. وفي رواية أخرى ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله عز وجل. وقالت أيضا رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، ترك لا شاة ولا البعير ولا الدينار ولا الدرهم، بل مات صلى الله عليه وسلم وترك دينا، وترك دينا كما أشرنا إلى ذلك، إلا شيئا أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من الوقف حبسه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. الأرض في فدك جعلها صلى الله عليه وسلم يعني صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ما تركناه ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم يكون صدقة لا يورث، يعني لا كيهز الهم بحال نحن أنه خصو يخلي لولاده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ويجمع بالقماش ويفرق بالفتاش، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الإنسان خصو ما نحل والد ولده أفضل من ذهب حسن. إذا أردت ذلك الولد أن يكون غنيا فليكن غنيا بأخلاقه، فليكن غنيا بأدبه، علمه الأدب علمه الأخلاق. ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. أما إذا لم تخلقه بالآداب الحسنة وجمعت له الدنيا فإنه بين عشية وضحاها يفرقها ويتسول قبل أن يموت. يتسول ابن الغني قبل أن يموت، والمشاهد كثيرة في حياة الناس، الناس عارفين هذا الشيء. شتي فلان را ولد فلان را كي فلان فين كيلعب وها ولد وها ولد يتسول في على باب الزكاكين. يعني إذن ما تخلي ليه المال، خلي ليه الأدب الحسن، خلي ليه الدين، خلي ليه التعلق بالله سبحانه وتعالى. علمه أن يتعلق بالله وأن يعتمد عليه لا أن يعتمد على شيء آخر. نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما خلى السيدة عائشة ما يأكله ذو كبد، يعني ما يأكله حي. علاش قال ذو كبد؟ بمعنى ما يأكله لا القط ولا بنادم ولا أي ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. الرف هو حل شتكان، خلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم شوية الشعير، ساعة ساعتين ثلاثة ساعات، على كل حال شي بركة ديال الشعير. هذه الرواية فيها زيادة أنها كانت تقول فكنت آكل منه، تأكل من ذلك الشعير، كل مرة تأخذ منه شوية وتحنو أو تاني كترجع كتأخذ حتى أعياها ذلك الشعير، ما يريد أن يفنى لك الشعير، ما بغاش يتقضى. قال فكلته فقضى أو فانقضى عبرته، شحال باقي فيه فمشت البركة ديالو، كون غير خلاته كيك غتبقى تاخذ منه وتاخذ منه الى ما شاء الله. ولكن الانسان ما عمره يحسب لله سبحانه وتعالى. لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. ذاك البركه ديال الشعير تما خذ منها وهني راسك راه كاين مولها هيك. هي ملي كالتها يعني عبرتها فإذا بهذا الشعير ينفد بسبب هذه المحاسبة للإنسان. وإذا عندك الفلوس في الجيب ما تبقى تحاسبهم كل مرة شحال باقي فيهم، خلي هذه البركة مستورة، تبقى دائما تعود الحساب وتعود الحساب. حتى إذا قال لك الناس قل لا إله إلا الله تقول لهم 45,000 56,000. يعني الإنسان ينبغي أن يعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يثق بما عند الله لا أن يعتمد على ما عنده هو. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. وقال لي إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما. يعني الحديث في كلام في ضعف رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يكون لو بطحاء مكة ذهبا، فقال لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما. فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. لأن المؤمن يتقلب بين الأمرين، بين الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى وبين الثناء على الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت في نعمة فكن مثنيا على الله واحمد لله سبحانه وتعالى صنعه. فتواب النعمة حمد الله. تواب النعمة إذا أكلت فقل ماذا؟ الحمد لله. وإذا شربت فقل الحمد لله. وإذا لبست ثوبا فقل الحمد لله. وإذا اكتسبت مالا فقل الحمد، فثواب النعمة الحمد. ويقابلها يعني يقابل النعمة يقابلها ماذا؟ الاضطرار أو الحاجة. والإنسان في حاجة الدعاء ويضطر إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المؤمنين أن يقفوا ببابه. فإذا نسي الإنسان نفسه فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ منه لكي يرده إلى بابه فيجأر ويضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الدنيا تنسي، يعني الحياة تنسي. فإذا نسي العبد ويحبه الله وكان ما يحب فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ منه لكي ماذا؟ لكي يرده إلى بابه. فلو أراد له أن يبقى تائها لزاد له في دنياه. لو أراد له، إذا لم يحبه الله عز وجل ما الذي يحدث للإنسان إذا لم يحبه الله عز وجل؟ يشغله بالدنيا، يفتنه بالدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون ما معنى مبلسون؟ قانطون. الإبلاس هو القنوط، ولذلك سمي إبليس إبليس لأنه قانط من رحمة الله، قانط من رحمة الله. فإذا هم مبلسون أي قانطون، لأن الله عز وجل ياتي على الأخضر واليابس فيما عندهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شوف الوقع ديال الحمد لله رب العالمين هنا، ما بغوش يقولوها فقيلت عليهم، لم يريدوا أن يقولوها فقيلت عليهم. العبد إذا قال الحمد لله فهو أهل لأن يحيا ويعيش ويتمتع، وإذا لم يقولها فإنها تقال في غيابه. فإذا قطع الله دابره فنقول الحمد لله الذي قطع دابر الظالمين على وجه الأرض، فيحمد الله عز وجل على زوالهم وفنائهم وذهابهم والعياذ بالله. وقعوا الحمد لله هنا بغاش يقولها فقيلت عليه، فقيلت عليه. نعم. إذن أنت بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن صابته سرى شكر وحمد الله واثنى على الله واعترف لله سبحانه وتعالى، وإذا أصابته ضرا صبر فكان خيرا. ما معنى صبر؟ عرف أنها من عند الله وأنها ابتلاء من الله، وأن الله سبحانه وتعالى يطهره بهذه الابتلاءات، يطهره بهذه الابتلاءات. ولذلك نجد سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام يفهم هذا المعنى في ابتلاء الله عز وجل له بنعمة العرش الذي جاءه من اليمن، العرش بلقيس الذي جاء من اليمن. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإن ربي فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا من فضل ربي، هذا يعني هذا تسخير، تسخير لهذا العالم الذي جاء بالعرش، تسخير لهذه الريح، تسخير لهذا الملك الذي لا ينبغي لأحد بعد سيدنا سليمان. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. بعد هذا التسخير كله، هل نسي سليمان ربه؟ لا، بل ذكره. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن فين غيكون سيدنا سليمان؟ غيكون من الشاكرين طبعا. احنا كناخذ هذه الآية ونقصها من هنا ومن هنا ونخلي هذا من فضل ربي ونعلقها. كمل سيدي الآية، الله يجزيك بخير. هذا من فضل ربي، ويديرها في الطوموبيل ويديرها في المحل ويديرها في هذا من فضل ربي. ولكن شنو المطلوب؟ هذا الشيء كله اللي كتشوف راه من فضل ربي، راه الشمس والقمر الذي يدور عليك 24 ساعة 24 ساعة راه من فضل ربي. كل شيء من فضل ربي، ماشي غير هدي. ولكن ما المقصود من هذا من هذه النعمة؟ أقصد من هذه النعمة الابتلاء، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني أن النعمة تذكرك بالله، والابتلاء أيضا والمكروه أيضا يذكرك بالله، فتتقلب بين الصابر والشاكر. بين الحامد والمضطر، بين الداعي والمثني، وهكذا. المؤمن ما يخسر، ما عنده الخسران، ما عنده في هذه الدنيا خسران، دائما هو ربح، دائما في جميع أحواله ربح. والحمد لله على الإيمان، على نعمة الإيمان والإسلام. وفي حديث آخر إن جبريل نزل عليه فقال له إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ فأطرق ساعة ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له. فقال له جبريل ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. أن هذا الحديث أيضا يعني فيه كلام، ومعناه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا وقد أشرنا إلى هذا، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون أن يكون له فيه قوت يومه. يجمعها من لا عقل له يكون صحيحا إذا كان يجمعها لأن يتمتع بها، لأن يلبي بها شهواته ورغباته، طبعا لا عقل له. ولكن إذا كان يجمعها من أجل أن ينفقها في سبيل الله، من أجل أن يسد بها ثغرات المسلمين، من أجل أن ينفع بها إخوانه، هذه نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، هذا لا يناقش أن يكون المال الصالح في يد الرجل الصالح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء. يعني يبقى آل محمد صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ما توقد النار في بيتهم. فقيل لهم ما تقتاتون، ما تأكلون؟ قالوا الأسودان التمر والماء. هذا كله يدل على زهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. عبد الرحمن بن عوف قال هذا الكلام في سياق ذنب الدنيا. عبد الرحمن بن عوف كما أشرنا إليه في قصتي مع عبد الرحمن مع سعد بن الربيع، كانت له الدنيا، كان له المال، وإن كان هذا المال كما ذكرنا سخره في طاعة الله عز وجل، ولكن مع ذلك كان ذات يوم صائما فوضع له الطعام في العشاء في المساء في وقت المغرب، فوضع له يعني الإفطار من أجل أن يفطر، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز شعير، وعبد الرحمن بن عوف يأكل ألوانا من الطعام، فبكى وبكى وبكى وترك الطعام. يعني أنه قال ما نحن يا الصحابة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا، يعني ذهبوا إلى آخرتهم بكل أجر هجرتهم، ذهبوا بكل أجر هجر، لم يأكلوا من هجرتهم شيئا، يعني الهجرة ديالهم أخبوها للآخرة، ونحن نأكلها ونهدبها، يعني نأكل ثواب هجرتنا ونأكل أجر هجرتنا أكلا لما. فقام وترك الطعام. قال كيف يأكل عبد الرحمن بن عوف ألوانا من الطعام؟ يعني وضعوا له شيئا من الطعام وشيئا من الفاكهة، لونين أو ثلاث ألوان، فاقشعر جلده، كيف أكل هذه الألوان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز شعير، فبكى حتى ترك ذلك الطعام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معنى هذا أن الصحابة يستحضرون هذه المعاني، يستحضرون أن الزهد في الدنيا يعني مطلوب حتى لا ينسى إنسان الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء. يبيت هو وأهله الليالي، مش الليلة واحدة ولا جوج، الليالي طاويا أي جائعا لا يجدون عشاء، لا يجدون ما يتعشون به. يعني أمر غريب ولكن ليس بغريب بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقبلت عليه الدنيا وأعرض عنها. لا إله إلا الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان. الخوان هو المائدة المرتفعة ولا على سكروجة، سكروجة إناء فاخر إلى حد ما، ماشي بحال الأواني الفاخرة ديال دابا، ولكن الإناء الفاخر في ذلك الوقت إما أن تكون في إناء الفخار وإما أن تكون في إيش؟ في السكروجة. إذا كلتي في السكروجة يعني شي إناء كيجي من فارس ولا منين كيجي، إذا أنت كليتي في واحد الإناء. ولا خبز له مرقق، لا ما خبز النبي صلى الله عليه وسلم خبز مرقق، ولا رأى شاة صميتا قط، شاة الصميت يعني الشاة المشوية ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قط. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، أدما حشوه ليف يعني الجلد، جلد البهائم العادية داخله الليف ديال ديال ديال ديال النخيل. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء علاش كاين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندوش هذا الرشبون وهذا الشيء اللي كله كنشوف حنا، ما كاينش في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا نتنيه تنتين، يعني شي ثوب يطوى مرتين باش ينعس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت فتنيناه له ليلة بأربعين، وهاد الليلة يعني ضبله أربعة المرات. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فرشتموا لي الليلة، فذكرنا له ذلك فقال ردوه بحاله فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي. يعني هذاك الثوب كي يعني كيردوا على مرة واحدة. فين ما علينا النبي صلى الله عليه وسلم واحد المره بغاو يتهلاو في الرسول صلى الله عليه وسلم طوه ثلاثه اربعه المرات، يعني فيه بعض طيات. النبي صلى الله عليه وسلم نعس عليه وارتاح، قال واش هذا الشيء، شي ما كي ما خصو يكون. قالوا يا رسول الله تنيناه اربعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه لحاله فان وطأته منعتني من الصلاه، يعني راحته الراحة التي انبثقت من ذلك من ذلك الفراش اللين، شيئا ما لين ماشي بحال كما كتعرفوا انتم لين شيئا ما منعه الصلاة. فماذا نقول نحن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صلاته من الفراش اللين أو الوسير، فماذا نقول نحن في فريشتنا، وماذا نقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فاستعينوا على قيام الليل بشيء من الخشونة، الخشونة في الفراش، الخشونة في الملبس، في إيش الخشونة؟ ماشي الخشونة ضد الطهارة والنقاء اللي نتكلمنا عليه، الخشونة أن الإنسان يعني فراش كيفما كان حاله يعني يفترشه حتى يقوم إلى صلاته، حتى يكون ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا يكون ممن تستثقلهم المضاجع إذا استثقل أو إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نعم. وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه، يعني يؤثر في الجنب دياله، سرير دير عليه الحصيرة، هذه الحصيرة تؤثر في جنبه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لو أردت أن تعد فيه يعني أزرار الحصير لا عدتها لشدة تأثيرها في جسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله. نختم إن شاء الله سبحانه وتعالى بقصة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه تتعلق بهذا الأمر، بزهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهد أهله وزهد أبي ذر رضي الله تعالى عنهم، وبركة هذا الزهد وخير هذا الزهد على هذا البيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم عام خيبر، أسلم سنة 70 والتحق بالمدينة المنورة، وكان شابا قويا جلدا يستطيع العمل، ولكنه يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العلم، يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بشبع بطنه، أن يأكل ما تيسر من أجل التفرغ للعلم. ولكن في يوم من الأيام أثر فيه الجوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فخرج يبحث عمن يغديه أو يعشيه يعطيه شيئا ما، ولكن ما يستطيع أن يسأل، ما يستطيع أن يطلب، ما يستطيع أن يقول أطعموني. وإنما كان يسأل عن آية فلان كذا، الآية الفلانية أو الحديث الفلاني، فسأل أبا بكر عن آية فأجابه وذهب لحال سبيله، فجاء عمر وسأله فأجابه وذهب لحال سبيله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سأله، لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ديال المزاح، النبي صلى الله عليه وسلم تقول الصدق ولا سير في حالتك. قال فلما رآني تبسم، ملي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم عارف، قال عرف ما في وجهي، فقال أباهر؟ قلت لبك يا رسول الله، قال تعالى الحقني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ودخل معه أبو هريرة رضي الله عنه، قال هل من طعام أو من شراب؟ قالوا لا شيء إلا إناء من لبن أهدته لنا فلانة، وهذا الإناء ديال اللبن أعطت لهم شيء واحدة من الأنصاريات. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير كثير، إذا كان الإناء ديال اللبن في الدار ما اختار الخير، خير كثير. أباهر لبيك يا رسول الله، ودعوا لي أصحابي، عيط على أصحابي مشكلة. أبو هريرة بغى السل كله، ماشي الإناء السل ديال اللبن ما يشبهه، ولكن رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ولكن ما كنت أجد بدا من استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لو أعطاني أنا بعدا نشرب، وإذا شيت شي حاجة نعيط على أصحابه. شكون هم أصحابه في هذا الحديث؟ أصحاب الصفة، وكانوا 80، وكانوا زهاء 80، عيط على أصحابي. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لأن ذاك الإناء خصو يتفرغ ليه بوحده، جاءوا عيط عليهم، فدخلوا واحدا تلو الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أباهر لبيك يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي أصحابي، إذن سيكون هو آخر من يشرب. أبو هريرة رضي الله عنه فأعطى الأول، قال فشرب حتى رضي، فأعطاني الإناء، أعطى الإناء باش يعطيه لواحد آخر، قال فنظر إليه هل بقي فيه شيء منه، فأعطى الثاني فشرب حتى رضي، وأعطى الثالث والرابع حتى أتى على آخرهم تشرب كاملا، والإناء في يدي أبي هريرة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أباهر، قال لبيك يا رسول الله، قال من بقي؟ قال أنت وأنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت أنت وأنا، يعني قدم رأسك على رأسك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم رأسك أنت وأنا يا رسول، قال بل أنت وأنا، يعني قدم رأسك عدنا أنا يا. أباهر لبيك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، قال أبو هريرة رضي الله عنه فشربت حتى ارتويت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، اش كيدير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيدير بهذه العمليه كيقتل فيه هذاك الطمع انه غادي يشرب ذاك الإناء كله وحده، يلا غير شرب الا قدرتي. قال فشرب مره ثانيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اباهر اشرب، فشرب مره ثالثه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، قال والله ما اجد له مسلكا يا رسول الله، ما كان فيني جوج صافي، يعني عمرو ابو هريره رضي الله عنه باللبن عمرو، قال والله لا أجد له مسلكان يا رسول الله. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وشرب الفضلة، وشرب أي ما تبقى وشرب الفضلة. هذا الحديث كله عبارة ودروس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في بيته ما يعني يأكل ذو كبد كما تقول أمهات المؤمنين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى بالقليل خير كثير، إناء من لبن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم خير كثير يرضى بالقليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم غيره على نفسه، لم يشرب هو، عادي يشوف واش كاين الفضل ولا ما كاين الفضل، عادي يسقي الآخرين، وإنما قال لي ادعوا لي أصحابي، أصحابي هم الأولين. وعلم هذا الأدب، هذا الأدب لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لصاحبه الملازم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عيط على أصحابي، يسقي أصحابي، حتى يكون أبو هريرة آخر من يشرب من أصحابي الصفة. فهنا دروس، وهنا تعاليم، وهنا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يظهر بين أصحابه بمظهر الرحمة والرأفة والشفقة والعطف والحنان، صلى الله عليه وعلى آله ورضي الله عن صحابته الكرام، وحشرني وإياكم معهم في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،